الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 40، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك أو لسقمك، روايتان، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. هذا حديث عظيم، ولعل ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الكوكبة من الأحاديث النبوية والتي اختارها رحمه الله ختمها بهذا الحديث، ولا شك أنها مناسبة للتختيم عجيبة ودقيقة، وتبين الدنيا وحالها بأهلها وحال أهلها فيها، وما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من موقف في هذه الدنيا. والحديث دقيق وعميق، وهو من كما يقول الشراح من أعظم الأحاديث الدالة على ما ينبغي أن يفهم من قصر الأمل في هذه الدنيا، وما ينبغي أن يكون عليه مسلم من قصر الأمل في هذه الدنيا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي، وفي رواية ببعض جسدي، فبعض جسدي عامة وهذه خاصة، فهذه تفسر روايات ببعض جسدي. والأخذ بالمنكب تدل على دقيق اللطف وعلى ما يخص به المعلم بعض تلاميذه، أو ما يحظى به بعض التلاميذ والطلاب من قرب لشيخهم وأستاذهم، أو قرب من شيخهم وأستاذهم. وهذا يدل على أن الأستاذ قد يخص بعض تلاميذه بنوع رعاية وتلطف وخصوصية، وبخاصة إذا رأى منه ما يستحق مثل ذلك، أو ما يستحق به مثل ذلك من نجابة أو حرص أو كثرة قرب أو نحو ذلك، مما يحس المعلم أنه مفيد في التربية، وأنه مفيد في طريقة إيصال العلم والإقناع في التربية والتأثير على تلميذه أو بعض تلاميذه في هذا. والكلام على مثل هذا النوع من العلم من آداب طلاب العلم مر معنا كثيرا في مناسباته، لكن هذا لا يعني يعني عدم الإشارة إلى ما ينبغي في هذا الباب، لأن علاقة التلميذ والطالب بشيخه علاقة خاصة، وكثيرا ما يكون التحصيل وأثر التحصيل وشدة الرغبة في التحصيل تنتج من هذه العلاقة. فإن كانت قوية ودقيقة ويحظى التلميذ بنوع عناية من شيخه، أو أن التلميذ فعلا يستحق هذا النوع من العناية كما قلنا لنجابته أو حرصه أو دأبه أو قربه وكثرة اتصاله بشيخه، لأن هذه مؤثرات وتجعل الإنسان قريبا من شيخه، فهذه الأمور يحسن رعايتها ويحسن بالمربين أن يراعوها، ولا مانع أن يكون هناك نوع من التمييز عند الشيخ بين بعض تلاميذه، ليس تمييزا بقدر ما هو نوع من إذكاء المنافسة بين الطلاب، لأن هذه العناية المقصود بإحياء المنافسة هذا مطلوب، أما الحيف والتعنت والتعسف في تفسير بعض الوقائع أو إظهار السرور لما يقدمه بعضهم دون ما يقدمه الآخر، أو الإعجاب ببعض الأشياء التي يثيرها بعضهم دون بعض بينما ليس هناك مزيد تميز، هذا لا شك أنه لا ينبغي، بينما ينبغي العدل. لكن إذا كان تمييز لأنه يستحق التمييز ولأنه أراد به إذكاء المنافسة بين الطلاب أو حتى أيضا إظهار تميزه فلا مانع، إذا كان فعلا جاد ومثابر ونجيب وفيه نجابة ومحرص ودأب فلا مانع أن يذكر فضله وأن يبين نوع من باب التشجيع ومن باب فهذا مطلوب. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله من هذه اللفظة حتى تلاحظ دقة العلماء في نظرهم في فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد أنهم فهموا من قول ابن عمر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب كما تعلمون هو الكتف، المنكب هو الكتف، ولا شك أن وضع اليد على الكتف فيها حنان وفيها رقة وفيها نوع عناية، وهذا شيء معروف ومجرد. فإذا كان الشيخ والأستاذ يرى أن ثمة ما يدعو إلى مثل هذا مع تلاميذه من باب الحث والحظ وإثارة المنافسة الشريفة بين الطلاب وإظهار النجابة أيضا وأثر الأعمال، فهذا لا مانع منه. ولا شك أن ابن عمر رضي الله عنهما كما تعلمون هو كان من صغار الصحابة وكان من نجبائهم، وله تميز في الفقه وفي الذكاء وفي حب السنة وتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقديرية بل الجبلية، حتى إنه كان يمشي كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ملحوظ ومأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما. كما أنه تميز بفقهه، فكان العبادلة شهروا بالفقه، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، فهؤلاء كانوا من نجباء الصحابة وكانوا من صغارهم أيضا. فابن عمر رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، في بعض الروايات قال اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب. وأولا معلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفرد من أمته وخطاب للأمة كلها، خطاب للأمة كلها، فحينما قال كن في الدنيا يعني يخاطب به جميع الأمة، ولكنه مجسدة في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا مانع أن يفهم منها أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما يرى فيهم من مزيد عناية، أو لأنهم أحرى في أن يتمثل فيهم تطبيق السنة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كأنه نموذج يحتذى. ولا شك أن عبد الله بن عمر في هذا الباب مبرز، وظاهر عبادته وتأسيه وحرصه على الاقتداء والسنة والتعبد. ولهذا حينما رشحه أبوه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن ابنه في أن يكون في الشورى التي تلي أو التي تنظر في الحكم بعد وفاته لما طعن رضي الله عنه، قال استشيره ولا تولوه، بمعنى أولا لأنه لا يريد أن يكون في آل الخطاب غيره، والأمر الثاني لعله أدرك أن ابن عمر بطبيعته متوجه إلى العلم، متوجه إلى العبادة، متوجه إلى الفقه، وليس له في أمور الإدارة وشؤون الإدارة أو نحو ذلك، لكنه له رأي، لأن يعلم أنه سيفيده في رأيه، لأنه كان ذا رأي ولا ذكاء. فيفهم من مجموع ذلك أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بهذا الحديث يدل على أنه هو الذي قد يتجسد فيه هذا التطبيق، ذلك التجسد. ولهذا اعبد الله كأنك تراه، وكما تعلم أن هذه درجة الإحسان، هذه درجة الإحسان كما في حديث جبريل قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه لا شك أن غاية في المراقبة وغاية في قوة الإيمان، حتى أن الإنسان يأتي بشعائر العبادة والتعبد والأذكار والصلوات وجميع ما يتقرب إلى الله عز وجل، يأتي به وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا بلغ هذه الحالة سوف يؤدي العبادة على وجهها الأتم والأكمل، لا يخرم منها شيئا، لأنه كأنه يرى الله عز وجل بين عينيه. وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذان النموذجان في هذه الدنيا، الغريب وابن السبيل أو عابر السبيل، أو ابن السبيل، هو ابن السبيل أو عابر واحد، معنى واحد. كن في الدنيا كأنك غريب. أولا لا مانع أن نتكلم عن الدنيا من حيث نظرة الإسلام لها، وسبق حقيقة كما تعلمون من قريب حديث عن الدنيا فيما يتعلق من كتاب مختصر منهاج القاصدي، وكان فيها كلام جميل تكلم عن الدنيا وذمها ومدحها كما مر معنا، وما يمدح فيها وما يذم، لأن الناس في مفهوم الزهد ولهم بعضهم يشط في فهمه و جاءت بعض عبارات عن المتقدمين أو حتى بعض الممارسات عن بعض العباد لا يمكن أن تتخذ نموذج لأهل الإسلام كله. ومن هنا يحسن أن نتحدث قليلا عن الدنيا وعن المال وعن مهمة الإنسان في الأرض، وحتى نعرف ما هي نوع الغربة المطلوبة. وفي الدنيا كأنك غريب. الدنيا كما تعلمون لا تذم لذاتها، أولا هي خلق من خلق الله عز وجل، والدنيا هي مجموع ما في هذا الأرض وفي هذه الحياة من أحياء، من حياة وأحياء وكائنات وحيوانات وحيوان ومادة، وهذه كل أشياء، هذه كل مجموعة هي الدنيا، فهي بذاتها لا تذم لذاتها لأنها خلق من خلق الله بأبنيتها وأشجارها وهوائها وجنانها ومناظرها الحسنة ومناظرها السيئة، ما فيها من مؤذي وما فيها من نافع وما فيها من هذه كل أشياء الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة. وخلق ابن آدم خلقا مميزا، ما في شك ابن آدم متميز عن سائر المخلوقات. الله عز وجل يقول لملائكتي ونفخت فيهم روحي، ونفخت فيهم روحي، فقال له فإذا سويته ونفخت فيهم روحي، فهو متميز ولا شك. ولهذا كان عليه مسؤولية، مسؤولية ليست على غيره. الملائكة على عظم فضلهم وقربهم من ربهم، لكنهم ليسوا مكلفين، بمعنى ليسوا مكلفين محاسبين ومعاقبين، وإنما هم مأمورون يفعلون ما يأمرون، لا يعصوا الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فهم شبه مجبرين، لا يعصوا الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والبهائم أيضا كذلك أيضا غير مكلفة مسخرة، وأعطاها الله عز وجل نوع هدي يستقيم بها معاشها لما شاء الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تتوالد وتتناسل وتدفع عن نفسها الأذى والمكروه وما يهدد حياتها على أمر قدره الله سبحانه وتعالى وقامت به هذه الدنيا. لكن ابن آدم يختلف، أو آدم وذريته يختلفون. أعطاهم الله عز وجل العقل، أعطاهم العقل وأعطاهم الاختيار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهم مفضلون ومكرمون، كفارهم ومؤمنهم. التكريم هذا بالعقل، والتكريم بهذا النوع الاختيار، والتكريم بهذه التميز. الحيوانات لا يمكن تصنع طعامها أبدا بنفسها، ما يمكن، مجرد تضع فمها على ما تأكل من هذا الموجود، لا تطبخ ولا تصنع ولا تركب ولا تمزج ولا شيء أبدا. ابن آدم عجيب، لا فيما يصنع من لباس، ولا فيما يصنع من طعام، ولا فيما يصنع من بنايات، ولا فيما يصنع من سلاح، ولا فيما يصنع من حيل ومن مكر، ما في أي نسبة بينه وبين أي خلق من المخلوقات. الله أعطاه شيئا عجيبا متميز في كل شيء بالنسبة للمخلوقات، نتيجة ما أعطاه الله عز وجل من هذا التميز في عقله وفكره وإدراكه، ثم أيضا هذه القدرة على الخلق والقدرة على الصنع، القدرة على الإشاء والإبداع على حسب ما هداه الله عز وجل وفقه. ولهذا يغير ويبدل وتتغير الأمور والأشياء مع السنين مع التطوير، كلها مما أودعه الله عز وجل في الإنسان من عقل وفكر وفهم وذكاء وإدراك وفهم لطبائع الأشياء وطبائع الأمور وطبائع الأحياء وطبائع الحياة، أشياء تفوق التصور إذا ما قرن بإمكانات الحيوانات الأخرى. الحيوانات الأخرى لا تملك شيئا، وإنما هي تتوالد وتتناسل وتعيش وتأكل ما تجد. ولهذا الإنسان إذا ألغى عقله، إذا ألغى عقله ولم يستخدمه فعلا صار في درجة الأنعام، وقد يكون أحق. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل لها. أم تحسب أن أكثر يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كنعان. فالإنسان إذا ألغى عقله ولم يستخدم عقله أو لم يهده عقله إلى الخير والحق والكمال صار بهيمة وأحق من البهيمة. وهذا أيضا تكلم عنه كثيرا في قضية أنه كيف الإنسان يتدنى في ويتبذل في إلغاء عقله حتى يكون أضل من بهيمة الأنعام. ولمن أن نسرع في الإشارة كيف أن الإنسان إذا ألغى عقله صار أحق من بهيمة الأنعام وأضل منها، وهو إقدامه على المحرمات وإقدامه على الضارة. الحيوان كما تعرفون لا يقدم على شيء ضارا أبدا. الله هداه، يعني أعطاه نوعا من الهدي ونوع من الهداية، بحيث أنه ومن الفطرة، بحيث أن الشيء الذي يدرك بما جبله الله عز وجل الذي يدرك أنه ضار يتجنبه. إن رأى سبعا، إن كان يطيق دفاع دافع، إن كان يطيق العدوان اعتدى. هذا الحيوان إن كان لا يطيق إلى الهرب هرب، لأنه يدرك يعرف الموازنة. إن كان نظيرا له دافع ونطح وعض ورفس إلى آخر، وإن كان المقابل أقوى منه أطلق ساقيه للريح أو جناحيه أيضا للطيران، وإن كان أضعف منه افترسه. هذا حدود إدراك الحيوان. في المأكولات كذلك، يشم، إن أعجبه أكل وإن أعجبه ترك. هذا حدود ما هداه الله عز وجل. إن رأى في ما أمامه ضارا، مثلا لو أمامه حفرة أو أمامه شاهق لا يلقي بنفسه، يتأخر وينظر طريقا آخر أيسر له من هذا الطريق العسر. ابن آدم إذا أعمل عقله صار أقوى من الحيوان. الإنسان على صغره يفتك بالأسد ويفتك بالنمر ويفتك بالفيل، ليس بقوة ساعده ولا بشدة ساقيه ولا بطول قرونه ولا بكبر جمجمته لينطح، إنما بعقله. فرد العقل، إما أن يصنع سلاحا ينطلق على مسافات، وإما أن يضع حبالا ويصيد بشباك، وإما بسهام، وإما لا يتصرف بقوته الذاتية الجسدية فقط، إنما يتصرف بعقله، فهو مسخرة له هذه الأشياء بما وضعه الله عز وجل من عقل. لكن إذا أغفل عقله لا يزال يتدنى يتدنى يتدنى حتى يساوي البهيمة ثم يكون أضل منها. قلنا لكم قبل قليل إن البهيمة تشم هذا الطعام وهذا الشراب إن أعجبها واستساغته برائحته أو بطعمه أكلته، إلا إن صرف. ابن آدم إذا ألغى عقله وحكم هواه وشهوته أكل حتى الضار، التدخين، الخمر، المخدرات، قطعا قطعا أنها ضارة وتفتك فتكا وتحدث الأمراض وتحدث الهلاك المدمر. التدخين وإن كان بعض الناس يتساهل به وهم مخطئون، ومع أنهم يرون التحذيرات حتى في الوقت الحاضر الآن زالت التحذيرات الرسمية وغير الرسمية وعلى مكافة على مستويات كافة من علماء وأطباء وصحة بيئة إلى آخره، قل ما شئت من الجهات المؤثرة في توجيه الناس، ومع هذا يقدم عليه. البهيمة لا تقدم عليه. إذن هذا الذي تعاطى التدخين ألم يكن في حال تعاطيه كان أضل من بهيمة الأنعام؟ لأنه أعمل شهوته وهواه وألغى فكره وعقله. الخمر أضرارها إلى ما لا نهاية كما تعلمون، والدول تعاني من معالجة أصحاب المبتلين بالخمور وآثار الخمور، سواء في أجساد المخمورين أو في آثارهم من حيث الحوادث والطرقات، أشياء تكلف الدول وخاصة الدول الغربية مليارات المليارات في سبيل أن يصلحوا ما أفسده الخمر، وهذا الإحصائيات تنضح بها وسائل الإعلام. المخدرات كما تعلمون داء فتاك، ومع هذا يتعاطاه الإنسان صلى الله عليه وسلم إذا ألغى عقله وألغى، والعقل لا يهديه إلا الدين، وهذه قضية نأتي إليها. العقل لا يهديه إلا الدين، يعني لأن العقل بمفرده لا يستبد ولا يستطيع أن يستقل بمعرفة الحق ولا بمعرفة الخير، ويجب أن يعرف هذا. ولهذا الكفار على ما فيهم من تقدم ما يصب التقدم المادي لم يستطيعوا أن يحققوا ما يرسمونه لأنفسهم من نظم وقوانين يريدون به الإصلاح، ما استطاعوا، لأن العقل وحده والقوانين التي يشرعها البشر لأنفسهم لا تهدي إلى الحق أبدا. ولهذا الله عز وجل قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما معنى لا يعقلون؟ ليس لا يعقلون يعني أنهم مجانين، لو كان مجانين ما خوطبوا وما حسبوا. لا يعقلون بمعنى أنهم ألغوا عقولهم ولم يعملوا ما يقتضيه العقل الحقيقي. كل أعمالهم هوى ومصلحة ومصالح شخصية ومصالح إقليمية ومصالح فعلا يعني. وأنتم تلاحظون حتى القوانين التي يرسمونها يتجاوزونها لمصالح خاصة، وأي تجاوز لهذه المصالح يؤدي إلى الفساد قطعا، وفساده من حكمة الله وعدله أنه لا ينصب فقط على المقصودين من الفساد، وإنما يرجع إلى الآخرين. هذه كل هذا تمهيد، ما دخلنا في ولا مانع حتى ولو استغرق منا الحديث جلسات يعني، لأنه مهم. فالمقصود أن الإنسان خلقه الله عز وجل خلقا متميزا، وهو الذي جعله الله عز وجل مستخلفا على هذه الأرض. إذن هذا يتعلق بالإنسان المستخلف، إني جعله في الأرض خليفة، فلما جعله خليفة سبحانه وتعالى أعطاه هذه المزايا، مزايا الإبداع، مزايا التكوين، مزايا التصنيع، مزايا أن يقوم بهذه المهمة. والكلام في هذا كثير، وسوف تأتي إشارات حينما نتحدث عن الدنيا. إذن هذا هو تميز الإنسان المهيمن على هذه الدنيا باستخلاف الله له. مهمة الاستخلاف تقتضي الإعمار، إعمار الدنيا، فالإنسان مكلف بعمارة هذه الأرض. وهذه قضية حتى نعرف الزهد، ولهذا قد يستغرق معنا جلسات الحديث عن الزهد إن شاء الله حتى نعرف نميز بين بعض مفاسد الزهد أو بعض المفاهيم الفاسدة لبعض الزهد أو الخاطئة من تفسيرات بعض أو سلوكيات بعض أو تفسير سلوك بعض الصلحاء، وسلوكهم صحيح لكن تفسير بعض الناس لهم غير صحيح. فهذا هو الإنسان بتميزه وما وهبه الله عز وجل من مواهب عقلية وفكرية وإدراك إلى آخره. لما جعله الله سبحانه وتعالى على هذا التميز وعلى هذه الصفة كلفه بمهمة الاستخلاف. هو الذي جعلكم خلائف الأرض وخلائف في الأرض، وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها. إذن الإنسان مطلوب منه أن يعمر الدنيا، فإذا قصر فهو محاسب، أو إذا خرب وأفسد فهو محاسب، والإفساد صوره كثيرة. ولهذا المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وموسى قال لأخي هارون أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فإذا مهمة الإنسان هو إعمار هذه الأرض وجعلها كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل أن يفعل على ما سيأتي. الدنيا كما قلنا هي مجموع ما فيه ما خلقه الله عز وجل فيها من حيوان ومن جماد ومن أرض ومن مياه وأنهار وجنان والحيوان وطيور وكل ما فيها، كل مكونات المخلوقات الموجودة بين يدي الإنسان هذه الدنيا، وهي من حيث الزمن هي التي قبل الآخرة. حياة الدنيا هي وقت حياة الإنسان من حين مولده إلى وفاته، هذه هي الدنيا في حق كل فرد. الدنيا في حق الفرد هي من حين ولادته إلى أن يتوفى، أما التكليف من حين أن يبلغ إلى أن يتوفى، هذا كله مدة الدنيا في حقه. أما في حق الدنيا كلها فهي من حين خلق الله عز وجل أو حينما إلى أن تقوم الساعة، فقامت الساعة بدأت الآخرة، وعند قيام الساعة تتغير الدنيا، تبدل الأرض إلى الأرض والسماوات والشمس كورات والسماء انفطرات والنجوم انكدرت والسماء انشقت. في أشياء ذكرت القرآن أحوال التغيرات التي تصير في الدنيا حينما تنتهي، حينما تنتهي. إذن هذه هي الدنيا بكل ما فيها أموال وبناء وإلى آخره. ما هو المطلوب من الإنسان؟ من المقطوع به أنه ليس من المطلوب من الإنسان أن يجلس وحده فردا وأن ينزوي ويجلس، هذا ليس مطلوب من الإنسان. وإن كان يا إخواني الله سبحانه وتعالى لحكمته وفضله وعدله ومنته خلق الناس متفاوتين، وإن كان تفاوتهم هذا تكامل، وعلى هذا ينبغي أن نفهم سنة الله عز وجل في خلقه وسنة الله سبحانه وتعالى في هذا التفاوت بين بني البشر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلقهم جعلهم متفاوتين، فيهم صاحب الهمة العالية الذي لو كان الشيء في النجوم لبذل ما يستطيع من أجل أن يصل النجوم، وفيهم الهادي المستكين الذي لو قيل له إن سعادتك عند هذا العمود ما تحرك. حكمة من الله عز وجل. وفيهم حاد الطبع الذي لا يكاد يستقر، وفيهم الهادي، وفيهم كذا وكذا، فهم متفاوتون. وفيهم أيضا في اهتماماتهم ومواهبهم، هذا مهتم في العلم، وهذا مهتم في التجارة، وهذا في النجارة، وهذا في الأسفار، وهذا في البقاء، وهذا في التنقل، وهذا في الحديث، وهذا في الكلام، وهذا في الصمت، وهذا في ما حصل شيء، ما حصلوا شيئا، ولكن رب ساعة اللي قاعد، رب ساعة اللي قاعد، هذا يجري ويحوش، وهذا هو الذي يستفيد القاعد في بعض الأحيان، وبعض الأحيان بالعكس، وهكذا. فإذا هم يدوكون ويخوضون في هذه الدنيا لمصالح بعضهم، سواء كان قصدا أو من غير قصد. الله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا التفاوت مهم أن تفهموه، لأننا حينما نتكلم عن الزهد، ولهذا لا ينبغي فعلا أن حالة واحدة في الإنسان تطبق على جميع الناس أبدا. بعض الناس فعلا عنده قدرة على أن يكون زاهد ويتمسك ولا تهمه الدنيا أبدا، لا شك أنها طيب لمن وجد، لكن قد لا تطلبه من كل أحد، لكن لا شك في حد لابد أن يشتوي فيه الناس، لكن الحلال والحرام، دائرة الحلال والحرام لا يمكن يسمح فيها لأحد، لكن ما وراء ذلك من تسابق في نوع التسابق في فضائل الأعمال، هذا قد يسبق بفقره، وهذا قد يسبق بغناه، ويجب أن يعرف هذا. هذا قد يبلغ الدرجات بماله، وهذا قد يبلغ الدرجات بغناه وزهده، بزهده وصبره وفقره، وهذا من فضل الله وعدله، وهذا يسبق بعلمه، وهذا يسبق بدعوته، وهذا يسبق بتربيته، وهذا يسبق بتجارته، وهذا يسبق ولهذا يعني أيضا من مجال التنافس أن الجنة لها أبواب: باب الصدقة، وباب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصيام، وباب، وكل عمل له باب، وكل يدخل من الباب الذي فتح الله عليه. وهذا مهم في فهم الحياة وفهم الدين وفهم التنافس، لأنه أولا الإنسان لا يستطيع أن يحقق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خلقه على أيضا طاقة محدودة، لا يمكن يكون غنيا، عالما، تاجرا، مجاهدا، داعية، مصلحا، مصلح ذات البين، ساعيا على أرمة ومسكين، ما يمكن أن يجمع جميع الأشياء، لا يمكن. إنما له موهبة، وقد يكون له موهبتين إلى آخره، وقد أيضا وليس على الله بمستنكر أن يجمع العلماء في واحد، لكن هذا كما تعلمون قليل. وإلا أبو بكر حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أبواب الجنة، قال: باب الصدقة يدخل منه الصدقة، وباب الصيام، باب الريان يدخل منه الصائمون، وباب الجهاد، باب الصلاة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من الأبواب كلها؟ هل يمكن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وحينما تتأمل حياة أبي بكر تجد فعلا أنه منهم، عنده مال وكان يتصدق، وعنده جهاد، وعنده دعوة، وعنده علم، وعنده صيام، وعنده صدقة، وعنده شيء، مواهب في أبي بكر. ولهذا لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فقد يكون عنده مواهب كثيرة، لكن مطلوب منه على قدر طاقته، ومطلوب أن ينافس في الخير وأن يمد ساقيه. إذن هذه هي الدنيا، وهذا نوع العمارة، أن نعمرها بكل متطلباتها في حدود ما رسم الشرع. ولا يمكن أيضا، ولا يمكن أن تعمر عمارة حقيقية بمعنى تسودها السعادة ويسودها الأمن ويسودها السلام ويسودها تحقيق الحق ورفع الباطل ورفع الظلم والمظالم، لا يمكن أبدا ألبت إلا بتحكيم شرع الله. ولذلك لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كل الرسل وفعلا جاءوا لإقامة الحق في هذه الأرض. وأي طريق غير طريق الرسل لا يمكن. وأنا بودي فعلا أن يكون لكم تأمل كبير في عالمنا المعاصر وما برز فيه من تقدمات مادية. تقدمات مادية هائلة في دنيا الماديات، الاتصال والمواصلات والمخترعات والمكتشفات، شيء لا شك أنه يبهر العقل، لكنه ما حقق سعادة ولا قدم أمنا ولا أوصل الحقوق لأصحابها ولا رفع المظالم عن واقعة فيهم أبدا، لأنها بعيدة عن, عن, عن, عن, عن, عن تطبيق الشرع، بعيدة بعيدة. ولا يمكن أن العقل البشري وحده يستقل بالحق، لا يمكن، لا يمكن أبدا. والذين كفروا لا يعقلون، والذين كفروا يتبعون أهواءهم، ما لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة المصالح ولا يستقل بسن القوانين، ولو سنها ما تحقق، ما تحقق أبدا، قد تحقق جزءا أو قدرا إلى أن، لكن ما تحقق الغاية، لأن يحتاج إلى وحي وإلى فعل دنيا وآخرة وخوف ورجاء وأمل وأشياء كثيرة تتطلب إحقاق الحق في هذه الأرض. إذن هذا هو الإنسان بما وهبه الله عز وجل ووضع فيه من عقل ومواهب وإمكانات واستعدادات، وهذه هي الدنيا بطبيعتها وكيفية إعمارها، ولا يكون عمارها إلا بتعدد هذه المواهب، تحتاج إلى صناع وإلى مهندسين وإلى أطباء وإلى علماء وإلى دعاة وإلى مهنيين وحرفيين وخبازين ونجارين وزراعين، أشياء كثيرة كلها تحتاج إلى حتى تعمر الأرض ويعيش الناس بأمن وسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا العباد الصالحون هم الذين يقيمون الدنيا على السعادة والحياة الطيبة. إذن هذا هو التصور الكلي للإنسان وللدنيا. نأتي إلى قضية المدح فيها والذم. الدنيا لا تمدح، لا شك أنه فيها آيات وأحاديث فيها ذم الدنيا، فيها ذم الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا لا شك أنه تعطي نوع من ذم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن هذا نوع من التصوير لوجوه من وجوه الحياة الدنيا، أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر. هذا صورة من صور الدنيا حق قطعا. صورة أخرى إعمار الحياة الدنيا، وهي هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها ويزدكم قوة إلى قوتكم. القوة مقلوبة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن يدل على أن هذا مطلوب. فهود عليه السلام يقول لقومه وكانوا أشداء كما تعلم وكانوا أهل قوة وهم أصحاب إرم ذات العماد وهم أصحاب قالوا من أشد منا قوة فكانوا على تقدم من حضاري فهذا التقدم الحضاري لم يكن مذموما، ولهذا قال لهم هود يزيدكم قوة إلى قوتكم. ما هو مذموم، ليس مذموما لذاته، لكنكم إذا عبدتم الله حقا زادت قوتكم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إذن هذا شيء مطلوب، وهذا شيء محمود وليس ممنوعا. إذن هذا الجانب محمود. وكذلك أيضا في حق صالح مع قومه ثمود، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. فإن ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأيضا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نفس السورة الغريبة، الكلام هذا كله في سورة هود، الكلام هذا في سورة هود، أول سورة هود، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير ألا تعبدوا، الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتي، ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذن يمتعكم متاعا حسنا مطلوب وليس مذموما أن تتمتع متاعا حسنا، إنما المذموم اللعب واللهو والزينة والتفاخر. هذا كله نريد أن, أن, أن, أن نفصل بين الشيء المذموم والممدوح في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الحقيقة عبارة ويؤتي كل ذي فضل فضله مهمة، الاستغفار، طبعا مقصود الاستغفار هنا كل معاني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كل معاني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى مهمة أيضا، لأنه بمعنى لا تظن الدنيا دائمة، يجب أن يكون لكم تعرفون طبيعة الأرض، طبيعة سنة الله في هذه الأن، والإنسان سينتهي. لكن ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا هو المحك. أهل الدنيا وأهل الحضارة المعاصرة لم يؤتوا ولا يستطيعون أن يؤتوا كل ذي فضل فضله، لأنهم يتنافسون تنافسا غير شريف، ولا ينزلون الناس منازلهم، ولا يعرفون لذوي الفضل فضله. لكن الاستقامة على أمر الله يكون فيه العدل، وكل واحد يأخذ حقه، وكل إنسان في منزلته، يؤتي كل ذي فضل فضله. والقضية دقيقة يا إخواني، دقيقة دقيقة جدا. قال الله عز وجل أيضا لنوح وقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا تكون النتيجة؟ ما هو المطلوب في الدنيا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إذا مطلوب هنا الإمداد بالأموال ليس عيبا وليس مذموما لذاته، بينما هناك في الآية الأخرى إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، بينما هنا قال يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الأشياء مطلوبة وأشياء مقبولة وأشياء ليست مذمومة. فإذا فيه جانب مذموم من الدنيا وفيه جانب محمود. الذي يوضح لكم ذلك والذي يعطيكم القاعدة وتوجه الذم، أنتم تعلمون أن الدنيا لا تذم لذاتها، لا أموالها ولا بهائمها ولا جمالها ولا زينتها ولا رجالها ولا نساؤها ولا جناتها ولا أنهار، مذمومة لذاتها. ما الذي يذم؟ ما الذي يتوجه إليه الذم ويتوجه إليه المدح؟ هل تستطيع أن تقول عزكم الله الحمار هذا مذموم الممدوح، أو تقول هذا الجبل الدنيا وما يصلح أو يصلح، ولا تستطيع أن تقول هذه الشجرة بطولها تنفع أو لا تنفع؟ قبل أن أنص على الجواب، مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، إيش المحرم في الميتة؟ إيش الميتة يعني حرمت عليكم الميتة؟ الميتة موجودة لا تتعلق لا بحلال ولا حرام، حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم أكل الميتة، الأكل فعل من؟ فعل الإنسان. إذن الذم والمدح لا يتوجه لموجودات الدنيا، إنما يتوجه لفعل ابن آدم. فعلك هو محل المدح والذم. حرمت عليكم أمهاتكم، إيش حرمت عليكم أمهاتكم؟ أمي حرام؟ كيف حرام؟ حرام النكاح. ليس حرام أنها لا تتكشف لك، وليس حرام أنك لا تقبلها، ليس حرام أن تصافحها، ليس حراما بل أن تبرها وتحسن إليها. حرمت عليك أمهاتك، وإن حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فالمحرم شيء من فعلك. وهذه الدقيقة ينبغي أن تعرف، فكل ذم في الدنيا فالمذموم فعلك، وكل مدح في الدنيا فالممدوح فعلك. وهذه هو الميزان. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني أنت الذي لعبت وأنت الذي لهوت. فإذا اتخذتها لعبا ولهوا وكنت فيها لاعبا ولاهيا هذا هو الذم، وكانت لك متاع الغرور. أما إذا أعمرتها وعمرتها على نحو ما أمرك الله عز وجل فأنت محمود وممدوح، وهذا طريق الجنة. ما هو طريق الجنة؟ طريق الجنة العمل. العمل في ماذا؟ العمل في الدنيا. ويدلك على هذا أنه حينما يذكر الجهاد يذكر الجهاد مقرون الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. فالمال قرين النفس مثلا، وهو محل الذم في الدنيا. محل الذم في الدنيا المال، ومحل المدح في الدنيا المال. إذن المال ممدوح إذا أحسنت استخدامه كسبا وإنفاقا، ومذموم إذا أسأت في اقتنائه كسبا وإنفاقا. هذا القضية. فإذن المدح في الدنيا متوجه لعملك، لأنك أنت المكلف، عملك هو الذي محل المدح والذم. وإلا الدنيا في ذاتها دار ابتلاء، بل من الدقائق التي أشرنا إليها فيما مضى في حديثنا عن الدنيا كما تلاحظ كما تذكرون، عند الله عز وجل جعل في الدنيا زينة. وحينما قال زينة معناته أن لنا أن نستمتع. الله عز وجل حينما خلق الأنعام ماذا قال؟ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. طبعا كما تعلمون الآية من سورة النحل، والسياق كله في سياق الامتنان. الله ساق ذلك يمتن علينا، أنا خلقت لكم كذا وكذا وكذا. إذن لا يمتن علينا إلا بشيء مباح، ولا يمتن علينا إلا بشيء جائز لنا أن نستمتع به. ما يمن علينا أن يقول حرمت عليكم الخمر، يمن علينا في تحريم الخمر بأنه ضار، حرمته لضرره. لكن الأشياء الذي يجوز لنا ممارستها يمتن الله علينا بمعنى أنه أباحها لنا. سخر لكم ما في الأرض، هو الذي سخر لكم ما في الأرض، ما في السماء وما في الأرض جميعا منه. إذن تسخيرها معنى أنه يجوز لنا أن نستعملها ونمارس إمكاناتنا فيها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. إذن استمتاعك بمالك حق ومباح. طبعا هذه طبعا مواهب. بعض الناس يعجبه الخيل مثلا يستمتع بها، بعض الناس يعجبه الغنم يستمتع بها، بعض الناس الجمال، وبعض الناس البقر، بعض الناس الجواميس، إلى أشياء على حسب ما ألف وعلى حسب ما عاش وعلى حسب بيئته. بعض الناس مثلا يحب أن يشرف عليها في ربطة في المرعى ويرى هذه الأنعام السائمة وهي قد أشرقت عليها الشمس في جو أخضر منتهى الجمال في ألوانها الزاهية الملونة البيضاء السوداء إلى آخره، سواء في جمالها في شياهها في ضأنها في معزها في خيلها في جواميسها في أشياء. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. إذن سياق امتنان بمعنى لك أن تستمتع، لك أن تستمتع بجمالها في حدود الضبط الشرعي. والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. إذن نعمتان، نعمة الركوب ونعمة الزينة، فأن تستمتع بها ولهذا كان من الابتلاء الذي بلي به سليمان عليه السلام أنه قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق، اللي هي الخيل، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أحيانا استمتاعك المباح بجمال المال وجمال الحيوان وجمال الشيء في حدود المباح في شيء، بل هذا سبيل لإعمار الأرض وسبيل لاقتنائها وسبيل الاستزادة منها على نحو المشروع. وكما قلنا هذا قد لا يتمثل في كل الناس، بعض الناس فعلا يستزد، بعض الناس لا، قال لك إنسان طبيعته منزوي وطبيعته فيه زهد ظاهر وطبيعته لا يكترث بالدنيا ولا تهمه. إذن هذه أشياء ينبغي أن نعرفها في طبائع الناس وفيما وضعه الله عز وجل في الناس من طبائع متفاوتة بقصد التكامل وقصد أن هذا يسعى وهذا يقعد وهذا يجري وهذا يركض وهذا يعني أشكال لعمارة هذه الدنيا. حتى السماء قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينها لماذا؟ يعني نستمتع بجمالها، زينها حتى نستمتع بجمالها، وإن كان الأصل أيضا أنها سقفا محفوظا وتحفظنا كما ذكر الله عز وجل وأشياء كثيرة من المهمات الكبار ومهمات خلقها، لكن أيضا منها الزينة، من جملة ما خلق منها الزينة، بما أن نستمتع بكواكبها وبجمالها وبجمال الطبيعة كما يقال في جناتها ولهذا الجنان والأنهار هي لا شك أنها نوع من استمتع به، لكن في حدود، في حدود، وهذا هو الذي يجب أن يكون، أن يكون لكل شيء منزلته. الزينة لها حد معين قليل، وأهم منها في العلماء يقسمون متطلبات الإنسان إلى ثلاث أمور: الضروريات والحاجيات والكماليات. هذه في حد الكماليات من الأقل الكماليات، لكن الشيء الضروريات والحاجيات أرقى وأهم ومقدمة في الاستجلاب والرعاية والعناية إلى آخره. المقصود أن هذه هي الدنيا، وهذا هو المستخلف الإنسان، وهذه حقيقتها في جانبها المذموم وجانبها الممدوح، أو جانبها المأذون فيه الحقيقة وجانبها المذموم، وكذلك أيضا الإنسان المستخلف. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في جلسة الغد بإذن الله، ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا في الجلسة أيضا غدا نحاول أن نركز على موضوع الزهد ومفهوم الزهد إن شاء الله، ثم نأخذ بشرح ألفاظ الحديث. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول: أنا مقيم في الرياض، حضرت لمكة، يقول سعودي أيضا، طيب سعودي ما العلاقة بالحكم، حضرت لمكة لقضاء رمضان وصيامه، وآمل عملا، هكذا عملا في العشر الأواخر، ولذلك لم أحرم من الميقات، فماذا أفعل؟ أخرج التنعيم أم أعود للنظر؟ إذا كنت لم تقصد العمرة وإنما تفعل للعمل أو حتى للتعبد أيضا والصيام في مكة ولم تقصد عمرة، فتحرم من التنعيم. أما إذا كنت ناوي العمرة وأنت هناك فلا بد أن تعود للميقات وتحرم من الميقات، ميقات السير، تحرم من ميقات السير. أما إذا كنت ما قصدت عمرة إنما جئت من أجل الصيام وانتظار عمل أيضا كذلك والتعبد والطواف ونحو ذلك، فإنك تحرم من التنعيم ولا شيء عليك إن شاء الله. قمت بعمل عمرة منذ يومين، فهل يمكن عمل عمرة أخرى؟ ذكرنا هذا بالأمس أنه لا يخرج الإنسان من مكة من أجل عمرة، لا يخرج من مكة من أجل عمرة، وإنما تكثر من الطواف، لكن لو أتى بعمرة فإن العمرة صحيحة، لو أتى بعمرة فإن العمرة صحيحة، وليس هناك أيام معدودة ومحدودة بين العمرة والعمرة. هل يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة؟ نعم، يجوز لها أن تصلي على الجنازة. حضرت من المدينة بعد أن نويت الإحرام بالعمرة من أبي العالي، وجهلا مني لم ألبس ملابس الإحرام حتى الآن، وجهلا أيضا حلقت لحيتي وما زلت حتى الآن منتظرا ماذا أفعل. كأني أفهم أنك نويت الإحرام بمعنى أنك فعلا لبيت، لأنه يعني عليك أن تفرق بين نيتين، مجرد الإرادة والرغبة أن تحرم هذه لا تسمى نية، النية المؤثرة في الحكم، يعني مجرد أن تقول أنا سأتي بعمرة مثلا، إنما النية المؤثرة والتي نتحدث عنها هي النية التي تعني الدخول في النسك، بمعنى كان تقول لبيك عمرة ودخلت في النسك، هذه النية. أما مجرد أنك يعني ناوي بمعنى عازم أن تأتي بعمرة إن شاء الله إذا مرت المقاس سأحرم أو إن شاء الله كذا وكذا، هذه لا تسمى النية، ليست النية التي نتحدث عنها، إنما النية التي نتحدث عنها هي الدخول في النسك. فإذا كنت دخلت في النسك لكنك لم تنزع ملابسك المخيطة فإحرامك صحيح، وعليك فدية لبقاء المخيط عليك، عليك فدية لبقاء المخيط عليك، وهي أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، وعليك أن تخلع الآن مباشرة وتلبس ملابس الإحرام. هذه إذا كنت نويت عند الميقات ولبيت، هذه النية. أما قضية حلق اللحية هذا لا يجوز، لا في إحرام ولا في غيره، وأنت مخطئ ومسيء، لا يحرم حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين وخالف المجوس، فإن هذا لا يجوز لا في إحرام ولا في غيره، ولا في حل ولا في إحرام. واللي أخشى أنه قد يكون أنك ما فهمت السؤال مثلا بالنية، فلعلك تقابلني، لأني أعرف أنها يعني دقيقة شوي، فلعلك تقابلني إذا كنت ما فهمت، فإن كنت فهمت فالحمد لله. وإذا كان لبسك الملابس جهلا فإن هذا أيضا ليس عليك فدية، إذا كان جهل ولا تعرف الحكم فتخلع مباشرة وتلبس ملابس الإحرام ولا شيء عليك. هل يجوز استخدام ماء زمزم في دورات المياه كالماء العادي لغرض الاستنجاء؟ لا مانع إن شاء الله، ترتفع به الحدث، ترتفع به الحدث ويزول به النجس. وإذا استعملناه في غرض آخر مثل استحمام وغسل ثياب هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله، لا مانع إن شاء الله. وصلت من مصر إلى المدينة المنورة، مكثت أسبوعا وأحرمت من أبيار علي، وأخطأت في العمرة حيث عملت الطواف فقط وتحللت بالحلق ولبس الثياب لعدم معرفتي بالسعي بين الصفا والمروة، فهل يجوز أن أذهب إلى التنعيم وأحرم من جديد وأبدأ العمرة أم ماذا؟ لا، عليك الآن أن تخلع ملابسك وتلبس الإحرام وتكمل العمرة، لأن عمرتك لم تتم بعد، بقي عليك السعي، فعليك أن تسعى، تسعى ثم تقصر، التقصير الأول لا يفيد، فتسعى الآن 7 أشواط ثم تقصر وتتم عمرتك إن شاء الله. وإن كان معك زوجتك، إن كانت معك زوجتك ووطئتها فإن عمرتك تفسد، فإن عمرتك تفسد وعليك أن تتمها ولو كانت فاسدة، تتمها ولو كانت فاسدة، بمعنى أن تلبس ملابس الإحرام وتسعى وتقصر ثم تأتي بعمرة أخرى قضاء، هذا إذا كانت معك زوجتك ووطئتها. أما إذا لم تكن معك زوجتك أو لم تطأها فإن المطلوب هو ما ذكرت لك قبلا، وهو أن تسعى وتقصر ولا شيء عليك إن شاء الله لجهلك. هل كشف الكتف الأيمن يسن في العمرة لأهل مكة وهل هو في أشواط معينة فقط؟ نعم، هذا يسمى الاطباع، الاطباع هذا يكون في طواف القدوم، في طواف القدوم، الإنسان إذا جاء محرما بالعمرة وطاف طواف القدوم فإن في طواف القدوم يكون مطبعا، وهو أن يضع طرفي إحرامه، طرفي ردائه على عاتقه الأيسر ويبقى عاتقه الأيمن مكشوفا، هذا يكون في من طاف طواف القدوم. هل إطالة أكمام الثوب داخل في النهي؟ والله الأولى نعم، أن يكون إلى حدود الرسغ، أن يكون إلى الرسغ وهو العظم، هذا إلى هنا، وإن كان النص على الكعبين لكن نلاحظ أن بعض العلماء ينص على أنه كذلك إطالة الأكمام، وبخاصة أيضا إذا كان فيها خيلاء، لأن أحيانا في عقد اللسان يستخدم شيئا من هذا لنوع من الخيلاء. هل يجوز أن تصلي الاستخارة لمسلم آخر؟ لا، المستخير هو الذي يصلي لنفسه ولا أحد يستخير لأحد. هل يجوز للشخص أن يعطي زكاة ماله للخادم والعمال عنده بالأجرة من غير أجرته إذا كان من يستحق الزكاة؟ إذا كانوا يستحقون الزكاة وأعطاهم لحاجتهم وفقرهم فلا مانع، أما إذا كان أعطاهم ليحفظ ماله ويقي ماله فإن هذا لا يجوز، أما إذا أعطاهم لحاجتهم وفقرهم فلا مانع إن شاء الله. رجل أدى مناسك العمرة ثم انتظر لأداء فريضة الحج، فما ميقاته وما حكم الحج؟ ميقاته مكة، إذا كان باقي إلى الحج ميقاته في بيته سكنه في مكة ويحرم منه إن شاء الله، والحج في حقه صحيح وتام إن شاء الله.